القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع طواب محمد عبد الله المقيم في الجبيل نجع سالم محافظة الأقصر، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: بشتغل معلم خبير في إدارة حلايب التعليمية يا حضرات، بسافر من محل إقامتي وبسيب أسرتي وأولادي واروح لحلايب وشلاتين علشان رسالة سامية وهي تعليم أولادنا، وما عنديش أي مشكلة ومتحمل بهدلة السفر وبشتغل تمام والحمد لله. في مرة بقى راجع من شغلي بعد كام يوم غياب عن أسرتي، لقيت حفرة كبيرة في الشارع قدام بيتي بطول 5 متر، أي والله 5 متر، وقفت في جنب وأولاد الناحية التانية ومش عارف أوصل لهم. في إيه يا أولاد؟ ومين اللي عمل الخندق ده كده قدام بيتنا؟ قالولي: المقاول اللي بيعمل شبكة الصرف الصحي حفر في كل مكان ورمى مواسيره وعمل غرفة وردم ومشي، وقدام بيتي أنا بس حفر وما رماش مواسير ولا عمل غرف ولا ردم ومشي. الله، طب إزاي؟ قالولي ده اللي حصل. بصراحة زعلت، ده أنا جاي تعبان وحاسس إني بذلت مجهود ومحتاج ارتاح، أقوم ألاقي الوضع قدام بيتي بالشكل ده؟ رحت أسأل البهوات عن السبب، قالولي المقاول خلص الاعتمادات المالية المتاحة ومشي. طب والغرفة والمواسير والردم قدام بيتي مين يعمله؟ يا إما ننتظر نعمل ميزانية جديدة ونعمل مناقصة جديدة وترسى على مقاول جديد، يا إما إيه يا بيه؟ يا إما تتصرف أنت بقى. أتصرف أنا؟ إزاي؟ زي ما كل جيرانك تصرفوا، وخلي المقاول يخلص لهم شغلهم. بس بقى أنا ما عادش عندي كلام أقوله، شايب النعناع والأخضر ونبا شوي، ما تنساش كوبات الماء الساعة المشبرة يا ابني. دي شكوتي يا سادة يا مسؤولين في محافظة الأقصر، عاوز غرفة الصرف الصحي تتعمل قدام بيتي زي ما عملوا عند جيراني، والمواسير تترمي قدام بيتي زي ما عملوا عند جيراني، والحفرة 5 متر قدام بيتي تتردم زي ما عملوا عند جيراني، وده حقي وحق أسرتي، ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.